وأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتاب الدعاء: باب ما يقول المسافر إذا أشرف على بلدة يريد دخولها. قال: باب ما يقول المسافر إذا أشرف على بلدة يريد دخولها. قال: باب ما يقول المسافر إذا أشرف على بلدة يريد دخولها. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا مروان بن سالم البربري حا وحدثنا على الحسن بن علي المعمري ومحمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا خرجتم من بلادكم إلى بلدة تريدونها فقولوا: إذا أشرفتم عليها اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الرياح وما أذرت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الجبال، أسألك خير هذا المنزل وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر ما فيه، اللهم ارزقنا جناه، واصرف عنا وباه، وارزقنا رضاه، وحببنا إلى أهله، وحبب أهله إلينا. حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الصابوني التستري قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا إسماعيل بن صبيح اليشكري قال حدثنا مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى القرية يريد أن يدخلها قال: اللهم بارك لنا فيها 3 مرات، اللهم ارزقنا جناها وجنبنا وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وأحمد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن قيس بن سالم أبي حزرة قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما كان يخاف القوم حين كانوا إذا أشرفوا على المدينة؟ قالوا: اللهم اجعل لنا فيها رزقا وقرارا. قال كانوا يتخوفون جور الولاة وقحوط المطر. حدثنا عبيد الله بن محمد العمري قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف بالله الذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرينا، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر من فيها. قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس عن إسحاق بن أسيد عن أبي خالد النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول قرية قال: اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأرض وما أقلت، ورب الرياح وما ذرت، ورب الشياطين وما أضلت، أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم حبب إلي خيار أهلها وبغض إلي شرارهم. باب الدعاء للظهر الضعيف في السفر. وبه اليه قال باب الدعاء للظهر الضعيف في السفر. حدثنا ابو شعبان عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي البابلتي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوه تبوك فجاهد الظهر جهدا شديدا فشكوا اليه ذلك قال ورآهم رجالا لا يريحون ظهرهم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضيق يمر بالناس فوقف عليه والناس يمرون فنفخ فيها وقال اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك تحمل على القوي والضعيف والراطب واليابس في البر والبحر. فاستمرت فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها. باب ما يقول المسافر إذا رجع من سفره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر قال تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الربيع بن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا الحسين بن اسحاق الدستري قال حدثنا ابو كرم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق عن الربيع بن البراء عن البراء رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من سفر قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا عمرو بن ابي الطير بن الصحيح قال سعيد بن محمد بن المصريان يعني قال حدثنا يوسف بن علي حاوى حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع من سفر قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع من سفر قال ايبون تائبون عابدون ان شاء الله لربنا حامدون. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال. باب ما يقول المسافر اذا مر بفاد او نشز من الارض. حدث او نشز من الارض. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من سفر فمر بفاد او نشز كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ثم يقول تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من حج او عمره او غزوه فاوفى على فدفد قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. تائبون ان شاء الله تائبون لربنا حامدون. حدثنا اسحاق قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من سفر فمر بفد او نشاز كبر ثلاثا ثم ذكر مثل حديث عبيد الله بن عمر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عماره بن زادان الصيدلاني قال حدثنا زياد النميري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فصعد اكامه قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن ابي الزبير عن جابر انه قال كنا اذا علونا الثانيه تكبرنا واذا هبطنا سبحنا. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر مثله. باب ما يقول المسافر اذا رجع من سفره ودخل بيته. حدثنا عمرو بن ابي الطير بن الصحيح وسعيد بن محمد بن المغيرة المصريان قال حدثنا يوسف بن علي حوى حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع من سفر فدخل اهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. باب القول عند دخول مكة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا واكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لحظة بس لحظة. في رقم كام؟ أحسن الله إليك. قال باب القول عند دخول مكة، فحدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة قال: اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. باب الدعاء عند رؤية الكعبة. حدثنا محمد بن موسى الايلي قال حدثنا عمر بن يحيى الايلي قال حدثنا عاصم بن سليمان الكوزي عن زيد بن اسلم عن ابي الطفيل عن حذيفة بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وبرا ومهابة. باب القول في الطواف. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء طاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاتبعه رجل ليسمع ما يقول، فاذا هو يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، حتى فرغ فقال له الرجل: اصلحك الله، اتبعتك فلم اسمعك تزيد على كذا وكذا، فقال: اوليس ذلك كل الخير؟ حدثنا اسحاق الدبري قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي شعبه البكري عن انه قال: رمقت ابن عمر رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت وهو يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم قال: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر قال: اخبرني من اثق به عن رجل قال: سمعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هجيرا حول البيت يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب القول عند الركن اليماني. حدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق قال: سمعت رجلا يحدث هشام بن حسان عن من له عن عم له عن ابي شعبه البكري انه قال: طفت وراء ابن عمر فسمعته حين حاذ الركن اليماني قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله الخير على كل شيء قدير، فلما جاء الحجر قال: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فلما صرفت قلت: يا ابا عبد الرحمن، سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وسمعتني؟ قلت: نعم. قال: فهل ذلك اثنيت؟ فهو ذلك أثنيت على ربي عز وجل وشهدت شهادة حق وسألته من خير الدنيا والآخرة، ودعا هشام بدوات فكتبه. باب القول فيما بين ركن بني جمح والركن الاسود. حدثنا اسحاق الدبري قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب ان اباه اخبره ان عبد الله بن السائب رضي الله عنه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الاسود: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باب القول عند السلام الحجري. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا حفص بن غياث عن ابي العميس عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه كان اذا سلم الحضره قال: اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان اذا سلم الحضره قال: اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق قال انبانا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا سلم الركن قال: بسم الله والله اكبر. حدثنا بسم الله والله اكبر. حدثنا اسحاق قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا اسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن كانه كان اذا سلم الركن كبر ثم قال: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الذل. حدثنا اسحاق قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا الثوري عن عبيد المكتب عن ابراهيم انه كان يقول عند استلام الحجر: لا اله الا الله والله اكبر، اللهم تصديقا بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء على الصفا والمروة. حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا شباب العصفوري قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الصفا والمروة ثلاث اسابيع 21 تكبيرة. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القاع نبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة رقي على الصفا حتى بدا له البيت، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. حدثنا محمد بن النضرازي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا العباس بن الفضل الأصفهاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة مثله. باب القول في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن ابي اسحاق عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى في بطن المسيل قال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: نزل من الصفا فمشى حتى أتى الوادي فسعى فجعل يقول: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. باب القول في أيام العشر. حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا من أيام أفضل عند الله عز وجل وما ولا أحب إليه ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. حدثنا أبو حصين محمد بن حسين القاضي قال: حدثنا جندل بن والق قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي أنه قال: بلغنا أن الله عز وجل أهدى إلى موسى صلى الله عليه وسلم 5 دعوات يدعو بهن في أيام العشر، وقال: يا موسى ادعو بهؤلاء الدعوات، فإنه ليس عبادة أحب إلي من عبادة في أيام العشر. أولهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. والثالثة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والرابعة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل، وهو حي لا يموت، بيده الخير على كل شيء قدير. الخامس: حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. فسأل الحواريون عيسى عليه السلام: ما ثواب من قال هؤلاء الكلمات الأول؟ قال: أما من قال ذلك 100 مرة فإنه لا يكون لأحد من أهل الأرض عمل أفضل من عمله ذلك اليوم، وكان أكثر العباد حسنات يوم القيامة. ومن قال الثانية 100 مرة فكأنما قرأ التوراة وإنجيل 200 مرة وأعطي ثوابها. قال عيسى عليه السلام: يا جبريل، وما ثوابها؟ قال: لا أستطيع أن يحمل حرفا واحدا من التوراة والإنجيل من في السماوات السبع من الملائكة حتى أبعث أنا فيهم وحزاقيل، لأني أنا الذي أنزل بالوحي على الأنبياء، فيجعل في قوة ذلك. قال: وما بال حزاقيل؟ قال: لأنه أول عبد. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال الثالثة 100 مرة كتب له بها 10 آلاف حسنة ومحي عنه بها 10 آلاف سيئة ورفع له 10 آلاف درجة ونزل 70 ألف ملاك من السماء رافع أيديهم يصلون على من قالها. قال عيسى عليه السلام: وهل تصلي الملائكة على الأنبياء؟ قال: إنه من آمن بما جاءت به الأنبياء ولم يبدل أعطي ثواب الأنبياء. ومن قال الرابعة 100 مرة تلقاها ملك حتى يضعها بين يدي الجبار عز وجل، فينظر الله عز وجل إلى الذي قالها، ومن نظر الله عز وجل إليه لا يشقى. قال عيسى عليه السلام: يا جبريل، وما الثواب الخامسة؟ قال: هي دعوتي ولم يؤذن لي أن أفسرها لك. حدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة انه قال: قيل لمحمد بن علي: ما افضل ما نقول في هذه الايام ايام الحج؟ قال: لا اله الا الله والله اكبر. فقال ابن عيينة: اخبرني شيخ مؤذن كان لاهل مكة عن علي الازدي انه قال: سمعهم ابن عمر يعني في ايام التشريق يقولون: لا اله الا الله والله اكبر. فقال: هي. فقلت: يا ابا عبد الرحمن، ما هي هي؟ قال: والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. باب الدعاء بعرفات. حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال: حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم السلام عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عزرة بن قيس أبو عاصم قال: حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان أنا قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد دعا بهذه الدعوة عشية عرفة وهي 10 كلم وهو 10 كلم 1000 مرة إلا لم يسأل ربه عز وجل شأن إلا أعطاه إياه إلا قطيعة رحم أو مأثما. سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في السماء عرشه، وسبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا منجى منه إلا إليه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعمر بن أبي الطاهر بن الصرعي وأحمد بن رشدين قالوا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الايلي عن اسماعيل بن اميه عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع: اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من امري، انا البائس الفقير المستغيث المستجير الواجل المشفق المقر المعترف بذنبه، اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل، ادعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن مهاري قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عبد الوارث عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان عشية عرفة يرفع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه الينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الاسلام بعد اذ اعطيتنا. باب الدعاء بالمزدلفه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا ابو اسامه احمد بن اسامه عن سعيد بن المرزبان قال حدثني ابو عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب فذكر حديثا طويلا ثم ذكر فيه فقال: وكان الناس في الجاهليه اذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا، فقال احدهم: اللهم ارزقني ابلا، اللهم ارزقني غنما، فانزل الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باب الدعاء في يوم النحر. حدثنا محمد بن ابان الاصبهاني قال حدثنا محمد بن عباده الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري عن عباد محمد بن عباده صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا محمد بن معن الغفاري عن عمارة بن صياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على القرن، يعني قرن الثعالب، يوم النحر، ويقول: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، فاكفني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. باب القول عند رمي الجمار. حدثنا يحيى بن محمد الحنائي الحنائي قال حدثنا شيبان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان لانه كان اذا رمى الجمار كبر عند كل حصاة وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. باب الدعاء عند وداع البيت. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان قال اخبرني رجل عن سليم بن جبير انه كان يستحب ان يدعو عند وداع البيت في الملتزم بين الحجر والباب: اللهم اغفر لي ذنوبي وقني عني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي على كل غائبة لي بخير. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق قال: اذا اردت ان تخرج الى اهلك يعني منقلبا من مكة أتيت بين البيت الحجر فطفت به سبعا ثم تصلي خلف المقام ركعتين ثم تقوم في الملتزم بين الركن والباب فتقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك والباب. حملتني على دابتك وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وأمنك، وهذا بيتك، وقد رجوتك ربي فيه بحسن ظني بك أن يكون قد غفرت لي، فإن كنت ربي غفرت لي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى، وإن كنت ربي لم تغفر لي فمن الآن ربي فاغفر لي قبل أن ينأى عني بيتك يا ربي، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي. يا رب هذا أوان انصراف إن أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبد بك يا ربي ولا ببيتك. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن ورائي حتى تقدمني إلى أهلي، فإذا قدمتني يا ربي فلا تتخلى عني، واكفني مؤونة أهلي ومؤونة خلقك، إنك ولي وليهم، ثم تنصرف إلى أهلك وأنت تأمل الرجوع سليما إن شاء الله عز وجل. باب القول عند حضور الطعام. حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال حدثنا القعنبي هو حدثنا أبو الزنبعي راح بن الفرج المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو واجئ ذات السعدي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام، فقال ادنو يا بني فسم الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد، حدثنا عبدان بن أحمد ومحمد بن الحسين بن مكرم وأحمد بن محمد بن الجهم السمري قالوا حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا الحسن بن حبيب الندبة قال حدثنا روح بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين يديه طعام فقال لي أذن وكل وسم الله وكل مما يليك. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني حا وحدثنا أحمد بن عامر الخلال المكي قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال أقعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه على طعامه فقال لي سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري ومحمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا محمد بن أبي الزعيزعة قال حدثني عمرو بن شعب عن أبي حمزة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه اللهم باركنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله. باب ما يقول من نسي أن يذكر الله تعالى في أول طعامه. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا خليفة بن خياط العصفوري قال حدثنا عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا موسى الجهني قال حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي أن يذكر اسم الله عز وجل في أول طعامه فليقل حين بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن حمزة النصيبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أن يسمي على الطعام فليقرأ قل هو الله أحد. باب القول عند الفراغ من الطعام والشراب. حدثنا حسن بن سهل المجوز البصري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع العشاء من بين يديه قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا بكر بن سلمة ومطلب بن شعيب الازي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن عامر بن جيشب عن خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه. حدثنا أبو الزنبعي روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطعم قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأشبعنا وأروانا وكفانا وآوانا فكم من مكفوف لا كافي له ولا مأواه ومصيره إلى النار. حدثنا الحسين بن سقط السري ومحمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمية قال حدثنا محمد بن أبي الزعيزعة قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي من علينا فهدانا وكل بلاء حسن أبلانا. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي قال حدثنا بشر بن منصور قال حدثنا زهير بن محمد عن سليم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار من أهل قباء فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسأسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافي ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشرب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال حدثنا الليث بن سعد عن زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان عن أبي هاشم الرماني عن رياح يعني بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل بن عياض عن جعفر عن أبي جعفر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. باب ثواب الحمد بعد الطعام. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ نعم سمية نبدأ أهو الإسناد وبعد كده نبدأ. قال أخبرنا الشيخ الإمام قال أخبر ولا نبدأ من عند الطبراني مع الطبراني قال قال ابو القاسم السلمي بن احمد بن ايوب الطبراني رحمه الله قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سهل بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحمن عبد الرحيم بن ميمون قال عن سهل بن معاذ بن انس عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اكل طعاما فقال: الحمد لله الذي اطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا سليمان بن ايوب بن حذلم وجعفر بن محمد الانفريري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عز وجل عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها الأكلة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان وعن ابي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي انه قال: كان نوح عليه السلام اذا لبس ثوبا او اكل طعاما حمد الله عز وجل فسمي عبدا شكورا. باب القول عند رؤيه الهلال. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي حوى حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا ابي حوى حدثنا ابو سعد يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قالوا حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان قال سمعت بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه عن جده طلحة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى الهلال قال: اللهم أهله على نبي اليمن والإيمان والسلامات والإسلام ربي وربك الله. حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي قال حدثنا السميدع بن واهب عن هشام بن زياد أبي المقدام عن أخيه الوليد بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم اجعله هلال يمن وبركة. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا معمر بن سالم قال حدثنا عبيد الله بن تمام عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي جاء بالشهر وذهب بالشهر. حدثنا أحمد بن زهير التسري قال حدثنا معمر بن سلم قال حدثنا عامر بن مدرك قال حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال رمضان قال: هلال خير ورشد، 3 مرات، آمنت بالذي خلقك. حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم أبو عبيدة العسكري قال حدثنا سيف بن مسكين الأسواري قال حدثنا العلاء بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى الهلال قال: هلال خير ورشد ويمن 3، الحمد لله الذي خلقك فسواك فعدلك وجعلك آية للعالمين، اللهم أهله علينا بالأمن الإيمان والسلامة. حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا محمد بن موسى الحراشي قال حدثنا ميمون بن زيد عن ليث عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، ثم قال: اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر 3، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره 3 مرات. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارثي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره ونعوذ بك من شر ما بعده. حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى الهلال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره وبركته وطهوره ورزقه ونوره. باب القول عند دخول رجب. حدثنا يوسف القاضي الهلال لا يصح حديث في ذكر الهلال. قال باب القول عند دخول لا يصح ذكر عند رؤية الهلال. إلا علينا بالأمن والإيمان وسلامة الإسلام أو هلال الرشد أو رب وربك. كل هذا لا يصح. اللي صح عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الهلال قال لعائشة: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق، هذا الغاسق إذا وقف. نعم. أحسن الله إليكم. باب القول عند دخول الرجل. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا زيد بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا يصح. باب القول عند دخول رمضان. حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا خلف بن الوليد الجوهري قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات اذا جاء رمضان ان يقول احدنا: اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابو عبد الملك احمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا النعمان بن المنذر عن مكحول انه كان يقول اذا دخل رمضان: اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. حدثنا هشام بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن ابي رواد انه قال: كان المسلم يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أظل شهر رمضان وحضر فسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني، اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السامة والفترات والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خيرا لي من ألف شهر. حدثنا سليمان بن المعافى بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي الواصل عبد الحميد بن واصل عن سعيد الجريري عن ابي عثمان النهدي انه قال: قالت عائشه رضي الله عنها لما حضر رمضان: قلت يا رسول الله قد حضر رمضان فما اقول؟ قال: قل: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ده بالدعاء في لا صح في هذا الباب حديث معك دخول رمضان. باب الدعاء في الليلة التي يتغى فيها ليلة القدر. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبد قال حدثنا فرات بن محبوب قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر بما أدعو؟ قال: قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. باب ما يستحب من الدعاء والعمل في ليلة النصف من رمضان. حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني قال حدثنا سهل بن محمد العسكري قال حدثنا عمرو بن ثابت بن أبي المقدام عن محمد بن مروان عن أبي يحيى عن أبيه أنه قال: سمعت بضعا وثلاثين رجلا كلهم يوثق به يقول: من قرأ في النصف من رمضان ألف مرة قل هو الله أحد في مئة ركعة لم يمت حتى يرى في منامه مئة من الملائكة، 30 منهم يبشرونه بالجنة، و30 منهم يؤمنونه من عذاب القبر، و30 منهم يعصمونه من أن يخطئ، والعشر الباقون يكيدون له من عاد من عاد. باب القول عند الإفطار. هذا لا يصح. قال: باب القول عند الإفطار. حدثنا محمد بن إبراهيم العسل الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عامر البجلي قال حدثنا داود بن الزبرقان عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: بسم الله، اللهم لك صمت على رزقك، على رزقك أفطرت، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولا يصح ذكر عند الإفطار من الصيام. أحسن الله إليكم. قال: باب فضل الدعاء عند الافطار. حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اسحاق بن عبيد الله المدني قال: سمعت عبد الله بن ابي مليكه يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان للصائم عند فطره لدعوه لا ترد. ولا يصح ايضا حديث استجابه الدعاء عند الافطار. احسن الله اليكم. باب ما يقول من اكل عند قمع طعاما. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا يزيد. لا يصح حديث في هذا العين، وان كان الصيام طاعه ويستحب الدعاء عند الطاعات عموما لكن من غير تخصيص. نعم. احسن الله عليكم. قال: باب ما يقول من اكل عند قوم طعام. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ابيه فالقى له قطيفه فجلس عليها ثم اتاه بطعام فاكل وسويق وحيس وتمر فجعل ياخذ باصبعيه الابهام والوسطى ويجعل النوى ويجعل النوى على ظهرهما ويلقيه، ثم أتاه بشراب فشرب وسخ الذي عن يمينه، فلما أراد أن يركب أخذ له بالركب وقال ادعوا الله تعالى لنا، فقال اللهم بارك لهم وارزقهم واغفر لهم وارحمهم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشام بن يوسف قال سمعت عبد الله بن ابو سيرين السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ان اباه رضي الله عنه صنع له طعاما فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه فطعم فلم نفرغ، قال اللهم ارحمهم واغفر لهم وبارك لهم فيما رزقتهم. باب ما يقول من افطر عند اخر. من حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر عند اهل بيت قال لهم افطر عندكم الصائمون وغشيتكم الرحمه واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه. حدثنا محمد بن حنيفه الواسطي قال حدثنا الحسن بن جبلة قال حدثنا مهران بن اسحاق عن علي بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر عند اهل بيت قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدوري قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند سعد بن عباده زبيبا ثم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه. حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا العروقي الله عليكم قال حدثنا شعيب بن بيان الصفار قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار نزلت عليكم الملائكة. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى اللقمي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. باب الدعاء في العيدين. حدثنا ابو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد ان ابا امامة رضي الله عنه وثلاثة بن الاسقع رضي الله عنهما لقياه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومن. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ابو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبه قال لقيني يونس بن عبيد في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنكم ومنك. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثعلب النحوي البصري قال حدثنا اسماعيل بن بشير بن منصور السلمي قال حدثنا مسكين ابو فاطمه قال حدثنا حوشب بن عقيل قال لقيت الحسن في يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال نعم تقبل الله منا ومنك. باب خطبه المجاهد. أبو عمير موجود؟ ها؟ ما اللي ده؟ حضرتك أحسن الله عليكم. قال باب خطبة النكاح. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أنبانا حماد بن سلمة قال أنبانا شعبة حوى حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي حوى حدثنا الفضل بن الحبابي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حاء محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية. أما بعد ولفظ لحديث حماد عن شعبة حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاوى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عامر الأشعثي قال حدثنا عفر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله حاوى حدثنا العباس بن محمد المجاشعي قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن جده عن ابي الاحوص عن عبد الله حدثنا احمد بن عامر الزنبقي قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا الفضل بن العلاء عن اشعث بن سوار عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا المسعودي عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واللفظ لحديث الاعمش والاخرون نحوه. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن وقيه قال انا خالد بن اسماعيل بن حماد بن ابي سليمان عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطوه الحاجه فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو عبيدة: وقد سمعت من أبي موسى رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شئت أن تصل خطبتك بآية من القرآن فتقول: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية أما بعد فتذكر حاجتك. حدثنا يوسف القاضي وأبو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنما يضر نفسه ولن يضر الله عز وجل شيئا. باب القول عند الإملاق والترفيه. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عصمة بن سليم الخراز قال حدثنا خازم مولى بني هاشم عن لمازة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال: على الخير والإلفة والطائر الحق الميمون والسعة والرزق بارك الله لكم، دففوا على رأسه، فجيء بدف فضرب به فأقبلت أطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه فكف القوم أيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا تنتهبون؟ فقالوا: يا رسول الله، أولم تنهى عن النهبة؟ قال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا. قال: فجاذبهم وجاذبوا. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أبو هلال عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة فقيل له: بالرفاء والبنين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج أحدكم فليقل له بارك فليقل له بارك الله عليك بارك فيك. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري حدثنا ابو سعد البصري عن الحسن قال حدثني ابو سعد البصري عن الحسن هو حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن سريان عن يونس عن الحسن مثله. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سؤال بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع قوما رفح رفأ كان إذا رفأ قوما قال: بارك الله لكم وبارك عليكم. باب القول عند بناء الرجل بأهله. حدثنا محمد بن علي الصائب المكي قال حدثنا محمد بن بكر العشي قال حدثنا الحجاج بن فروخ الواسطي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: قدم سلمان من غيبة فلما تلقاه عمر رضي الله عنه فقال: أرضاك؟ فقال: أرضاك لله عز وجل عبدا. قال: فتزوج في كندفة، فلما كانت الليلة التي يدخل على أهله إذا البيت منجد وإذا فيه نسوة، فقال: أتحولت الكعبة في كندة أو هي حمت؟ أمرنا خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ من المتاع إلا أثاثا كأثاث المسافر، ولا تتخذ من النساء إلا ما تنكح. فخرج النسوة ودخل على أهلي فقال: يا هذه، أتعصيني أم تطيعيني؟ قالت: بل أطيعك فيما شئت. قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا دخل أحدنا بأهله أن يقوم فيصلي، ويأمرها أن تصلي خلفه ويدعو وتؤمن، ففعل. فلما جلس في مجلس كندة قال له رجل من القوم: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: كيف رأيت أهلك الليلة؟ قال: كيف رأيت أهلك الليلة؟ فسكت بعد القول، فقال له: وما بال أحدكم يسأل عما دارته الحيطان والأبواب؟ إنما يكفي أحدكم أن يسأل عن الشيء أجيب أم أسكت عنه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليقل: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. باب القول عند الجماع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور حاوى حدثنا محمد بن يحيى الخزاز قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام عن منصور حاوى حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال انبانا شعبه عن منصور عن سلم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اتى اهله قال منصور وراه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد لم يصبه الشيطان ابدا. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدوري قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا جمع أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان إن شاء الله عز وجل. حدثنا يحيى بن أيوب العلاء المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبني وجنب ما رزقتني الشيطان الرجيم في القدر أن يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. بسم الله اللهم جنبني الشيطان اللهم جنبني وجنب ما رزقتني الشيطان الرجيم. باب القول عند المولود اذا ولد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله عن ابي رافع عن ابيه ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدت فاطمه رضي الله عنها بالصلاه. باب كيف التهنئه بالمولود. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا السري بن يحيى ان رجلا ممن كان يجالس الحسن ولد له ابن فنهنأه رجل فقال ليهنك الفارس فهنأه رجل فقال ليهنك الفارس فقال الحسن وما يدريك انه فارس لعله نجار لعله خياط. قال فكيف اقول؟ قال قل جعله الله مباركا عليك وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصح. حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باب القول عند نحر الأضحية. حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو المغيرة يعني النضر بن إسماعيل قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا معقل بن مالك قال حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا ابن عائشة وعبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال وحدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك أضحيتي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال عمران يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أو للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. حدثنا لا يصح. قال حدثنا محمد بن الحسن بن بنت رشدين بن سعد المصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبن قال أخبرني حياة بن شريح قال حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أسود يطأ في سواده ينظر في سواد ويبرك في سواد فأوتي به فضحى به فيش هاء يطأ في سواد ينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به ثم قال يا عائشة هلمي بالمدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ السكين فأضجعه وذبح وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد ثم ضحى به. حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار وقال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية بيده بيد نفسه وكبر عليها. حدثنا عبيد بن محمد الكشوري الصنعاني قال حدثنا ابراهيم بن عباد الدهبري قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر الثوري عن ابي اسحاق عن حنش بن المعتمر انه قال صلى علي رضي الله عنه العيد في الجبانه ثم استقبل القبلة بكفشين ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين بسم الله والله اكبر ثم ذبح وقال اللهم منك ولك اللهم تقبل. حدثنا عبيد قال حدثنا ابراهيم بن عباد قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا الثوري عن الاعمشي عن ابي ظبيان انه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه كيف تقول اذا نحرت؟ قال اقول الله اكبر لا اله الا الله اللهم منك ولك. حدثنا عبدات قال حدثنا ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال قال حدثنا عبيدة عبيدة قال حدثنا عبيدة قال حدثنا إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما حين ينحر يقول لا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا عبيدة قال أنبأنا إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أشعث عن الشعبي أنه كان يقول إذا ذبح بسم الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نكتفي بهذا، وصلى الله الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.